ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين قل إي وربي إنه لحق